بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند أحكام الحيض والنفاس. قال الناظم رحمه الله تعالى: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة. فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. ثم النفاس بعد وضع، ثم ما عداهما استحاضة فليعلم: كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع، والحيض نصف شهرها أقصاه، وليلة بيومها أدناه، وستة أو سبعة لما غلب، وكونه من بعد 9 قد وجب. أقل طهر بين حيضي هجوعل كنصف شهر ثم أقصاه جهل. وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب، وغاية النفاس للـ60 وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل، وقد ترى ولادة بلا بلل. وإن أردت مدة الحمل الأقل فنصف عام بين وضع وحبل، وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا 9 من أشهر. لو أردنا أن نقسم هذه الأبيات فقد عقد للبيتين الأولين تعريف أنواع الدماء، فقال: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة. ثم تكلم في البيت الثالث على تعريف الحيض، ثم في البيت الرابع والخامس على النفاس والاستحاضة، ثم بعد ذلك شرع في البيت السادس في بيان أكثر الحيض وأقله وغالبه، وأقل زمن تحيض فيه المرأة، ثم بعد ذلك شرع في بيان غاية النفاس وغالبه وأقله، من قوله: وغاية النفاس للـ60. ثم بعد ذلك تكلم في آخر بيتين عن أقل زمن الحمل وغالبه وأكثره. هذا يفضله بعض الإخوة، أي أن نقسم الأبيات إلى مباحث، وقالوا نريد أن نكتب هذا قبل الدرس حتى نتصور ما سيأتي شرحه في الأبيات، وهذه طريقة جيدة لا بأس بها. إذن قال: كل الدماء من سائر الفروج ثلاثة تعد بالخروج، يعني أن أنواع الدماء ثلاثة. ما يخرج من فرج المرأة 3 أنواع، ما يخرج من فرج المرأة من دماء 3 أنواع: دم حيض، ودم نفاس، ودم استحاضة. وهذا معنى قوله: كل الدماء من سائر الفروج 3 تعد بالخروج: نفاس أو حيض أو استحاضة، وفهمها يحتاج للرياضة، أي فهمها يحتاج إلى الإحكام. الرياضة هذا مصدر راض يروض، والعرب تقول: راض البعير إذا ذلله وأحكمه، أو أحكم ركوبه. ويأتي كذلك من الرباعي: ريض. بعد ذلك شرع في تعريف الحيض، قال: فالحيض ما تأتي به الجبلة، وليس عن وضع ولا عن علة. الحيض في اللغة يأتي بمعنى السيلان، والعرب تقول: حاض الوادي إذا سال. وشرعا الدم الخارج من الفرج على سبيل الصحة والسلامة، أو دم الجبلة، أي ما تقتضيه الطباع السليمة. إذن الحيض الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة والسلامة، أي كما قال: من غير وضع ومن غير علة، ليس عن وضع وليس عن علة. فاحترز بقوله: وليس عن وضع، عن دم النفاس، وبقوله: ولا عن علة، من دم الاستحاضة. والحيض له أسماء متعددة أوصلها بعض الأصحاب إلى عشرة أسماء: هيض وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك وفراك وطمس ونفاس. هذا تعريف الحيض. إذن الحيض في اللغة السيلان، وشرعا الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة والسلامة، أي لغير علة ولغير سبب، من غير سبب الولادة وليس عن علة. وغالبا ما يكون لونه أسود مهتدما لذاعا، غالبا ما يكون لونه أسود مهتدما لذاعا كما قال في الأصل. بعد ذلك شرع في تعريف النفاس، قال: وليس عن وضع ولا عن علة، ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما. النفاس في اللغة يأتي بمعنى الولادة. وشرعا الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع، الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع. إذن الذي يخرج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا. الذي يخرج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا، بل يكون دم استحاضة أو حيض إن وافق عادتها، والأصح أن الحامل تحيض. فإن قلنا بالأصح، حينئذ إن وافق هذا الدم الذي يخرج قبل الوضع عادتها فهو دم حيض. إذن النفاس الدم الخارج عقب الولادة، النفاس الدم الخارج عقب الولادة. طيب، إن وضعت أكثر من ولد، إن وضعت توأما أو ثلاثة أو أكثر، حينئذ يكون المعتبر هو الولد الأخير، يكون المعتبر حينئذ الولد الأخير. فالدم الذي ينزل مع الولد الأول أو الثاني أو الثالث ما لم يكن الأخير لا يكون دم نفاس، وإنما يكون دم حيض أو استحاضة. إن وافق عادتها فهو دم حيض، وإن لم يوافق فهو دم استحاضة. إذن هذا معنى قوله: ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما استحاضة، أي ما عدا هذين النوعين النفاس والحيض فهو دم استحاضة، أي الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحة، لا يكون على سبيل الصحة لأنه يكون لعلة. وذكر الأصحاب أن خروجه يكون من عرق يسمى العاذل أو العادل، وقيل العاذر بالراء كما حكاه الجوهري. هذا العرق هو الذي يخرج منه دم الاستحاضة، أما دم الحيض ودم النفاس فيخرج من الرحم. دم الحيض ودم النفاس يخرج من الرحم عبر الفرج. وهذا معنى قوله: ثم النفاس بعد وضع ثم ما عداهما استحاضة فليعلم. وهذه الألف في يعلم تحتمل أن تكون إطلاقية لإطلاق الروي، وقد تكون ألف تثنية تعود على النفاس والاستحاضة فليعلمهما. ثم أراد أن يمثل لدم الاستحاضة فقال: كخارج قبل تمام تسع سنين أو مع طلقها والوضع. الدم الذي يخرج قبل تمام التسع بوقت لا يساو أقل الطهر وأكثر الحيض، هذا يكون دم استحاضة. إذا رأت الدم قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. إن رأت الدم قبل تمام التسع وقال كخارج قبل تمام تسع، هذا ليس على إطلاقه. إن خرج دم قبل تمام تسع بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا، أي إن رأته قبل تمام 9 سنين ب14 يوما فلا يكون دم حيض. أما إن رأته قبلها ب16 يوما فهو حيض، لأنه كما سيأتينا أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، فالمجموع 16. كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها والوضع، إذن الدم الخارج قبل تمام 9 هذا لا يكون دم حيض ولا يكون دم نفاس، إذن يكون دم استحاضة. كذلك الدم الذي يخرج قبل الولد أو مع خروجه قد يكون دم استحاضة كما بيناه قبل قليل. والاستحاضة كما سبق الإشارة إليه حدث من الأحداث الدائمة التي تمنع من الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنع الحيض، وحينئذ تعامل معاملة سائر الأحداث للضرورة، أي تغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم، وتعصب فرجها وتتوضأ لكل صلاة، وتجمع بين الصلاتين كما سبق بيانه. إذن هذا معنى قوله كخارج قبل تمام 9 سنين أو مع طلقها، الدم الذي يخرج مع الطلق أو مع الوضع هذا يكون دم استحاضة. طيب، إن وافق عادتها واعتبرنا أن الحامل تحيض على الأصح، حينئذ يكون دم حيض. عادتها في هذه الأيام واتصل هذا الدم واستمرت أيام عادتها إلى الوضع، حينئذ يكون دم حيض. بعد ذلك أراد أن يتكلم على مسائل كأقل الطهر وأكثره وغالبه. قال: أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر ثم أقصاه جهل، يعني أن أكثر الحيض 15 يوما، أقل طهر بين حيضيها جعل كنصف شهر، يعني أن أقل الطهر 15 يوما، كنصف شهر ثم أقصاه جهل. وأقصى الطهر لا حد له، بل من النساء من لا تحيض أصلا، ومن النساء من تحيض مرة في السنة أو مرة كل عدة أشهر، إذن لا حد لأكثره. ثم قال: وإن أردت قدره في الغالب ففضل شهر بعد حيض غالب، أي غالب الطهر يعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 أو 7 كان الطهر ما تبقى من الشهر، كان الطهر ما تبقى من الشهر، وهذا غالبه. ثم قال: وغاية النفاس للـ60 وغالبا يكون 40، إذن أكثر مدة النفاس تكون 60 يوما وغالبه 40 يوما، وغاية النفاس للـ60 وغالبا يكون 40، وأقله لحظة، أقله لحظة، والمراد باللحظة الزمن اليسير، المراد بها الزمن اليسير. ويبتدئ النفاس من انفصال الولد، وإن وضعت أكثر من ولد فالمعتبر هو الأخير. وأراد بقوله بين حيضيها، أقل الطهر بين حيضيها، أراد أن يحترز عن الطهر بين الحيض والنفاس. إذن المعتبر في أقل الطهر وغالبه هذا بين الحيضتين، أما الطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس أو بين النفاس والحيض فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، يجوز أن يكون أقل من ذلك. مثلا إذا رأت الحامل دم الحيض في أيام عادتها ثم طهرت وولدت بعدها بأيام، فلا يشترط حينئذ في أقل الطهر أن يكون 15 يوما، كذلك إذا وضعت وراء الدم النفاس عدة أيام ثم رأت الطهر ثم حاضت بعده بيوم أو يومين مثلا، لا يشترط كذلك في أقل الطهر الذي يكون بين النفاس والحيض أن يكون 15 يوما، لا يشترط فيه ذلك، وإنما يشترط أن يكون بين الحيضتين. ثم قال: وغاية النفاس للستين، يعني أن أكثر النفاس يكون 60 يوما، وغالبا يكون 40. الغالب في عادة النساء أن يكون 40 يوما. ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء أنها تمتنع عن الصوم والصلاة 40 يوما، وإن طهرت يعني لم ترى الدم طهرت، ومع ذلك تظل 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، وهذا جهل، هذا خطأ كبير. إذن غاية النفاس للستين، وغالبا يكون 40، ولحظة أقله إذا حصل. إذن أقل النفاس لحظة، ويراد بها الزمن اليسير، يراد بها الزمن اليسير. ثم قال: وقد ترى ولادة بلا بلل، أو وقد ترى بالبناء للفاعل، وقد ترى أو وقد ترى، وقد ترى أي المرأة، لكن الأكثر في نسخ المتن وقد ترى. إذن قد ترى الولادة بلا بلل، وهذه من الزيادات التي زادها على أبي شجاع. ثم بعد ذلك أراد أن يتكلم على أكثر الحمل وأقله وغالبه، فقال: وإن أردت مدة الحمل الأقل فنصف عام بين وضع وحبل، أقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، أقل الحمل 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وكذلك يدل عليه الوجود، رأينا من النسوة من وضع بعد 6 أشهر، هذا معنى قوله: وإن أردت مدة الحمل الأقل فنصف عام، أي 6 أشهر، بين وضع وحبل، يعني لحظتان، لحظة الوطء ولحظة الوضع، بين وضع وحبل، أي بين لحظة الوطء ولحظة الوضع. إذن نقول أقل زمن الحمل 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوطء ولحظة الوضع. ثم أراد أن يبين أكثره، قال: وبالسنين 4 للأكثر، وغالبا 9 من أشهر. وبالسنين 4، يعني أن أكثر الحمل زمنا 4 سنين. وهذا نقله الإمام الشافعي عن بعض النسوة ممن رأهن وسمع بأخبارهن، وكذلك نقله الإمام مالك، لكن الطب ينكر ذلك بالاتفاق، جميع الأطباء ينكرون ذلك ويقولون بأنه لا يمكن أن يحدث، لا يمكن أن يحدث. ولعله والله أعلم أراد الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو غيرهم ممن نقل هذا أن المرأة رأت أعراض الحمل لسنين، فربما يكون الحمل الكاذب، والله أعلى وأعلم. بعد ذلك أراد أن يستطرد كما فعل المؤلف، فأراد أن يذكر ما يحرم على المحدث وكذلك ما يحرم بالحيض والنفاس. قال: وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض، ومسها للمصحف، والنطق بالقرآن إن لم تقصد أذكاره، ولبسها في المسجد، كذا الدخول حيث تنضح الدم، والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبة، بوطئها أو لمسها للرؤية، وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال، وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة، وكل ما حرمته بالحيض حل لمحدث إلا الثلاثة الأول، من قوله وتحرم الصلاة كالتطوف إلى قوله وصومها من قبل الاغتسال. هذه الأبيات الخمسة تكلم فيها على ما يحرم على الحائض، ومن قوله وما عدا الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة ما يحرم بالجنابة، والبيت الأخير ما يحرم بالحدث الأصغر. إذن يحرم على الحائض الصلاة، وتحرم الصلاة، وكذلك الطواف، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر لأن لهما أحكام الصلاة. هذا المذهب. والثاني الطواف كذلك فرضا كان أو نفلا. والثالث مسها للمصحف، والمراد بالمصحف كل اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين، كذا حمله، مسها وحمله. مسها بحائل وبغير حائل لا يجوز خلافا للأحناف، مس المصحف من الحائض والنفساء سواء كان بحائل أو بغير حائل لا يجوز. أما حمل الأشرطة والأسطوانات والأجهزة اللوحية فهذه لا بأس بها لأنها لا تسمى مصحفا، إلا إن كانت الأجهزة اللوحية مفتوحة على المصحف حال الحمل، ولذلك لو أهانه في هذه الحال كفر. لو أهانته أو أهانه أحد وهو مفتوح على المصحف كفر. لو أن رجلا ألقى الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول وهو مفتوح على كتاب الله جل وعلا في الخلاء أو في الزبالة مثلا، حينئذ يكفر لا شك في ذلك، فله حينئذ أحكام المصحف. كذلك يحرم عليها أن تقرأ القرآن بنية القرآن، أما إذا قرأته بنية الأذكار فلا بأس، والنطق بالقرآن إن لم تقصدي أذكاره، فلا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. وروي في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لكن الحديث مختلف فيه وله متابعات صححها غير واحد، واعتمد النووي تصحيحه وصححه غير واحد، وفي المسألة خلاف مشهور لا يأتينا في مثل هذا المقام. فإذا تكلمت بشيء من القرآن وأرادت الأذكار فلا بأس حينئذ، وكذا الجنوب. كذلك يحرم عليها اللبس في المسجد أي المكث، وكذا ترددها لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولذلك قال ابن عباس وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنها ليس فيها عبور سبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، والحديث صححه كثير من أهل العلم. إذن خرج بالمكث العبور، فإن عبرت أو ترددت لكن أمنت تلويث المسجد فحينئذ يجوز، فإن خافت تلويثه فحينئذ يحرم أيضا، وهذا معنى قوله كذا الدخول حيث تنضح الدماء، فإن أمنت تلويثه فلا بأس بالعبور. كذلك يحرم بالحيض الصوم فرضه ونفله، فلا يجوز للحائض أن تصوم، وكذا النفساء لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، أو لم تصلي ولم تصم، فحينئذ لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم، وهذا محل اتفاق بين جميع أهل العلم. واجب عليها قضاء الصيام الواجب كرمضان وصيام النذر بخلاف الصلاة. لو نذرت الحائض أن تصوم فيجب عليها أن تصوم لكن بعد الطهر، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة الحائض فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا كذلك مجمع عليه. والتمس أهل العلم علة ذلك فرأوا أن الصلاة تكسر فتحصل المشقة بقضائها، فلو أنها أتاها الحيض 6 أيام أو 7 أيام يكون المجموع 35 صلاة أو أكثر، فتكون الصلوات كثيرة، فإذا أرادت أن تقضيها شق ذلك عليها فخفف ذلك عنها، والصيام يمكن أن تقضيه على غير التتابع، أن تقضي يوما ثم بعد ذلك تقضي يوما أو يومين أو كما تشاء، المهم أن تقضي قبل رمضان ما دام صحيحة سليمة، فهذا فيه تيسير لا شك، والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. إذن هذه حكمة التمسها أهل العلم. كذلك يحرم على زوجها أن يستمتع بما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار، وحصل النزاع في ذلك في الاستمتاع بما تحت الإزار بحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو عندنا مخصص بمفهوم حديث ما فوق الإزار، والمسألة تحتاج لبسط لا تأتينا في مثل هذا الشرح المختصر. وكذلك الاستمتاع بما تحت الإزار ربما أوقع الرجل في الجماع، فالأحوط كذلك البعد عنه، وهذا معنى قوله والصوم واستمتاع زوجها بما يكون بين سرة وركبة بوطئها ولمسها للرؤية، أشار بقوله بوطئها إلى الجماع. كذلك هذا يحرم على الرجل إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليه أن يأتيها ولو بعد انقطاع الدم، لابد من أن تغتسل. أما الصيام فإنه يجب عليها إذا طهرت في الليل قبل الفجر ولو بلحظة يسيرة أن تنوي الصيام ثم تغتسل بعد دخول الوقت لا بأس. أما الوط فإنه يحرم ما لم تتطهر، ما لم تغتسل، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وإن أتاها حال الحيض فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. إذن دم الحيض بمجرد الانقطاع ولو في أي زمن حينئذ يلزمها الصلاة، ارتفع عنها سقوط الصلاة، ويجب عليها كذلك أن تنوي الصيام. فإن اغتسلت بعد الوقت فالمعتبر هو الانقطاع وليس بدء الغسل، هذا بخلاف إتيان الزوج لها، هذه مسألة مهمة، لأن تحريم الإتيان ليس بالانقطاع وإنما بالطهارة، تحريم إتيان الزوج لها يظل قائما إلى أن تغتسل، أما الصيام والصلاة فتجب عليها بمجرد الانقطاع، وهذا معنى قوله وصومها من قبل الاغتسال يحل دون سائر الخصال. ونسينا أن نبين أن قوله للرؤية في البيت الذي قبله هذا تتميم للبيت، يعني النظر لموضع الدم للفرج في حالة الحيض لا يحرم ولو بشهوة، الذي يحرم هو المباشرة، أما النظر فإنه لا يحرم. ثم قال: وما على الثلاثة المؤخرة حرمه بالجنابة المؤثرة، يعني أنه يحرم على الجنب خمسة أشياء، ما على الثلاثة المؤخرة حرمه. إذن الذي يحرم على الجنب أو يحرم بالجنابة خمسة أشياء، وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والمكس في المسجد، هذه الخمسة تحرم كذلك على الجنب كما تحرم على الحائض. ثم قال: وكل ما حرمته بالحيض حل ويجوز، وكله يجوز كذلك لمحدث إلا الثلاثة الأول، يعني أنه يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. المحدث حدثا أصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله على ما تقدم. إذن تلخيص ما قال أنه يحرم بالحيض ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطؤ والاستمتاع بما بين السرة والركبة. هذا ما ذكره أبو شجاع وما نظمه العمريطي. كذلك يحرم بالحيض الطلاق، ويحرم عليها أيضا الطهارة بنية التعبد. يحرم كذلك بسبب الحيض الطلاق، ويحرم عليها أيضا أن تتطهر بنية التعبد، لأن هذا عبث لا طهارة عليها بنية التعبد، هذا يحرم. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. أما المحدث حدثا أصغر فيحرم عليه ثلاثة أشياء من هذه الخمسة: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في الكلام على كتاب الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.